بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وتصوير ذي روح. الشرح أن من معاصي اليد تصوير ذي روح، سواء كان مجسما أو منقوشا. تصوير ذي روح كفرس أو إنسان أو سمكة أو عقرب أو حية أو نملة أو ما شابه ذلك، حتى لو لم يكن يعني يوجد في الحقيقة على هذه الهيئة. مثال ذلك يعني حتى لو كان لا يوجد في الحقيقة على هذه الهيئة لا يجوز تصويره، مثل فرس لها أجنحة مثلا، لا يجوز على في الحقيقة، لا تجد فرسا لها أجنحة، لكن لأن هذا في الأصل يحسب مع تصوير ذي روح فلا يجوز. أو منقوشا في سقف أو جدار أو ورق أو منسوجا في ثوب أو غير ذلك. لو أعدت كنت أفكر في شيء. أو منقوشا في سقف أو جدار أو ورق أو منسوجا في ثوب أو غير ذلك، يعني سواء كانت الصورة مجسمة أو غير مجسمة، مرسومة على ورقة، منقوشة على حائط، منقوشة على سقف، منسوجة في قماش، كيفما كانت، منحوتة نحتا في الصخر أو غير ذلك لا يجوز، إن كان لها ظل يعني أو لم يكن لها ظل، في الحالين حرام، لأن فاعلها يدخل تحت الوعيد الذي توعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين. جاء في بعض الأحاديث: إن أشد الناس عذابا المصورون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فسواء كانت الصورة لها ظل أو لم يكن لها ظل هي حرام، فعلها حرام. وهذا متفق عليه في المذاهب الثلاثة، المذهب الشافعي والمذهب الحنفي والمذهب الحنبلي. وأباح ذلك المالكية إذا لم يكن مجسما. هذا متفق عليه عند الشافعية والحنفية والحنابلة. أما المالكية فقالوا: الصورة التي لا ظل لها، المرسومة على ورقة، المرسومة على حائط وما شابه ذلك، صورة ذي روح يعني، هذه لا تحرم إلا ما كان مجسما. واستدلوا بأشياء وردت في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. استدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا ما كان رقما في ثوب. قالوا: هذا يدل على أن الصورة إن لم تكن مجسمة فهي جائزة. أما الأئمة الثلاثة الشافعي، أما أتباع المذاهب الثلاثة الشافعية والحنفية والمالكية فقالوا، أيش قلت؟ الشافعية والحنفية والحنابلة فحملوا هذا الحديث، قالوا: هذا الحديث إلا ما كان رقما في ثوب يحمل على شيء آخر غير ما حمله عليه المالكية. الخلاصة أن ما كان مجسما هذا متفق على تحريمه، على تحريم صنعه. صورة ذي روح مجسمة يعني على هيئة يعيش عليها هذا الحيوان، هذا متفق على تحريمه. أما إذا كانت صورة غير مجسمة يعني صورة على حائط أو على ورقة أو نحو ذلك، فالمالكية أجازوا ذلك وحرم ذلك المذاهب الثلاثة. ويشترط لتحريم استبقاء الصورة أن تكون الصورة بهيئة يعيش عليها الحيوان. طيب، لو كان، إذا كانت الصورة قد صنعت، فعلت، ما هيك؟ فعلها قلنا حرام، ماشي؟ طيب فعلت، هل يجوز استبقاؤها؟ هل يجوز للشخص أن يستبقيها عنده؟ هنا تفصيل. إن كان لها ظل، إن كانت على هيئة يعيش عليها الحيوان، فهذه لا يجوز استبقاؤها. إن كانت على هيئة لا يعيش عليها الحيوان، فهذه يجوز استبقاؤها. شو يعني؟ يعني مثلا إذا كان تمثال قد عمل لإنسان بعدين قطع رأسه، هل يعيش على هيئة مقطوع الرأس؟ لا يعيش، إذن يجوز استبقاؤها. صورة رسمت على ورقة ثم قطعت من نصفها، يعني محي نصفها، ما بقي إلا النصف الأعلى أو النصف الأسفل، من السرة فما أسفل بقي، أو من السرة فما أعلى بقي، هذا يجوز استبقاؤها، لأن الإنسان في العادة لا يعيش على هذه الهيئة. أما إذا كانت على هيئة يعيش عليها هذا الحيوان في العادة فلا يجوز استبقاؤها. مثلا صورة إنسان بعدين أزيل من الصورة قدماه، يعيش الإنسان بلا قدمين في العادة، لا يجوز استبقاؤها. صورة إنسان أزيل منها أذنه، يعيش الإنسان بلا أذن في العادة. صورة فيها، صورة حيوان فيها ثقب، فيها ثقب صغير، يعيش الإنسان الحيوان في أحيان كثيرة ومثل هذا الثقب موجود، هذه لا يجوز استبقاؤها. صورة إنسان تمثال مثلا مثقوب بطنه هيك من هون، أغلب بطنه مثقوب، هذا يجوز استبقاؤه لأنه لا يعيش على هذه الحال في العادة. وهكذا، هذه هي القاعدة، وينبغي أن ينتبه الإنسان في هذا. يعني أحيانا بعض الناس شو بيعملوا؟ بيجيبوا حيوان بفوتوا في إبرة هيك برقبته أو ببطنه أو ما بعرف شو، صورة حيوان على زعمهم لا يعيش على هذه الهيئة في العادة. كيف لا يعيش؟ مرات الواحد بتفوت رصاصة برقبته بعيش، بتفوت من ميلة بتطلع من ميلة بيبقى عايش، مرات تدخل كم يدخل الإنسان في بطنه أشياء ويبقى حيا، ما هيك؟ مش أي ثقب، لكن ثقب بحيث لا يعيش في العادة مع وجوده. وهكذا بده الواحد ينتبه. أو أحيانا قد يرى الإنسان عند شخص صورة وما بعرف لشو بيقتنوهن الناس، صورة شيء شو بعرفني، بطة أو كلب أو هرة أو دب أو نحو ذلك، يقول له هذا صورة حيوان، إما أنا فخدته، وين فخدته؟ تطلع هيك ما بتلاقي ولا فخوات يعني مبين، مش هيك، ليس هكذا، إنما معناه أن يكون على هيئة لا يعيش عليها في العادة. إيه أحيانا هيك بينفخد بيرجع بيلزقه أو وشو عملنا يعني؟ أو واحد أطش له راسه بيرجع لزقه، وشو عملنا؟ ما زال على هيئة يعيش عليها في العادة، فينبغي أن يجتنب الإنسان مثل ذلك. ورد في الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فينبغي على الإنسان أن يجتنب مثل ذلك في بيته، وإلا لا تدخل الملائكة بيته. لماذا يسبب لنفسه هذا الأمر؟ ما الداعي لمثل ذلك؟ بس حتى يكون عنده صورة، أي داع لذلك؟ وصرح الشافعية بجواز استبقائها إذا كانت على أرض أو بساط يداس. أما لو كانت الصورة مهانة، يعني على بساط مثلا في الأرض يداس عليه، أو إن كانت مهانة أو إن كانت على عملة مثلا، هذه العملة الصورة التي على العملة ممتهنة، لا تعظم لا تصان، ما هيك؟ بل هي مبتزلة ممتهنة، مثل هذا يجوز، يجوز استبقاؤه، يجوز استبقاؤه. أو بساط يداس ونحوهما من كل ممتهن. وكذلك نصوا على جواز استبقاء الصورة التي تكون في الدرهم والدينار والفلس وسائر والفلس وسائر ما يعد ممتهنا. في أيام السلف كانوا يتعاملون بهذه العملة التي عليها الصور من غير نكير فيما بينهم، ما كانوا يزيلونها لأنها ممتهنة، لذلك تعاملوا بها من غير إزالتها. في الأول ما كان المسلمون قد سكوا عملة خاصة بهم، إنما كانوا يتعاملون بالعملات التي يعملها الروم والفرس، والروم والفرس كانوا يجعلون على عملاتهم صورا. فكان المسلمون في أيام الصحابة ومن بعدهم يتعاملون بهذه العملات من غير إنكار، لا يزيلون هذه الصورة. ليش؟ لأن هذا ممتهن، بالمعاملة ممتهن، تأخذه وتعطيه نحو ذلك، هذا ممتهن، هذا ليس شيئا تعلقه على الجدار، ليس شيئا تعلقه على الباب، إنما هو ممتهن، لأجل ذلك تعاملوا بها من غير إنكار. من هنا قال العلماء، من هذا ومما يشبهه، قال العلماء إذا كانت الصورة ممتهنة جاز استبقاؤها، لا يجب إزالتها، كأن تكون على بساط يداس أو عملة يتعامل بها. ويستثنى من تحريم ذلك لعب البنات الصغار التي على هيئة البنت الصغيرة. وصرح المالكية بجواز شراء ذلك للبنات الصغار. ويستثنى من ذلك لعب البنات الصغار التي تكون على هيئة بنت صغيرة، ليس أي لعبة لبنت صغيرة. بعض الناس لا ينتبهون لهذا، يأتون لبناتهم الصغار بلعب على شكل ذكور، لعبة كاملة على شكل ذكر، صبي صغير، هذا لا يمشي. المستثنى أن تكون لعبة على شكل بنت صغيرة لبنت صغيرة. إذا كانت البنت غير بالغة يجوز أن يترك معها لعبة على شكل بنت صغيرة، أو أن يؤتى لها بلعبة على شكل بنت صغيرة. لعبة على شكل امرأة بالغة لا، لعبة على شكل بنت صغيرة لبنت صغيرة، نعم، هذا يستثنى. أما المالكية فقالوا هذا يجوز شراؤه، أما المالكية قالوا اللعبة التي على شكل بنت صغيرة يجوز أن يشتريها الأب لبنته الصغيرة. غير المالكية قالوا يحصلها بغير الشراء، أما المالكية قالوا لو اشتراها يجوز، هذه مستثناة. يجوز حاج، يجوز، ما فيه كلام، وفيك، نعم. يجوز أيضا، لكن يحصلها بغير الشراء. قال المؤلف رحمه الله: ومنع الزكاة أو بعضها بعد الوجوب والتمكن. بعض الأهل لا أدري إيش، لماذا يفعلون هذا لا أدري، يأتون لأولادهم الصغار بلعب على شكل بطة، على شكل هرة، وأحيانا تدخل لا أدري لماذا، ماذا يريد من هذا؟ يعني أن يفرح ولده، أن يعود ولده على هذا الشيء الذي هو منهي عنه من الصغر. حتى بعض الذين يكونون تعلموا أن هذا حرام يأتون بمثل هذا لأولادهم الصغار، أو يأتي لولده بلعبة على شكل جندي مثلا، لعب صغار على شكل جنود أو ما شابه ذلك. لا أدري لماذا، إيش المقصود من هذا؟ أن ينشأ ولده وبين يديه ما حرم الشرع إبقاءه؟ لا أدري إيش يفكر عندما يفعل ذلك، لا أدري. أو يمكن أحيانا من قلة حضور مجالس العلم، ومن قلة مخالطته لأهل الفهم وأهل الخوف من الله، لكثرة مخالطته لأهل الدنيا يغفل، ينسى، بغيب عن باله، ما بيعود يفكر عندما يفعل هذا الأمر في حكمه شرعا، ما بيعود يخطر له. لذلك ينبغي على الشخص أن يلاحظ نفسه في أيش يمضي وقته ومع من، في أيش ومع من. بالأخير إن شاء الله يمضي. قال المؤلف رحمه الله: ومنع الزكاة أو بعضها بعد الوجوب والتمكن، وإخراج ما لا يجزئ أو إعطاؤها من لا يستحقها. نعم، تفضل. الشرح أن من معاصي اليد التي هي من الكبائر منع الزكاة، أي ترك دفعها أو إعطاء بعضها. من منع الزكاة وجبت عليه وهو قادر أن يخرجها فلم يخرجها فهو آثم، واقع في كبيرة من الكبائر، ليس في صغيرة، في كبيرة من الكبائر. نعم. ومنها تأخير إخراجها. وكذلك لو ترك إخراج بعضها وجب عليه 5 من الإبل مثلا زكاة، فأخرج 4 ولم يخرج 5، أو وجب عليه 5 من الغنم زكاة فأخرج 4 ولم يخرج 5، أو وجب عليه 5 دنانير زكاة أخرج 4 ولم يخرج 5، أو ما شابه ذلك، كل هذا فاعله واقع في الذنب عند الله تبارك وتعالى. ومنها تأخير إخراجها بعد وقت الوجوب. نعم. لا إذا كانت الزكاة 5، إذا كان واجب عليه أن يخرج 5 من الإبل فأخرج 4. نعم. ومنها تأخير إخراجها بعد وقت الوجوب والتمكن من إخراجها بلا عذر شرعي. وجبت عليه الزكاة، حان وقت إخراجها ما أخرجها، قال بكرة، بعد بكرة، وهي قد وجبت والمال موجود والمستحق موجود، المستحقون موجودون، المال موجود، وقد وجب إخراج الزكاة فلا يخرجها. مش إنه، ليس أنه ينتظر من هو قدوم مثلا قريب له فقير لذلك أخر، لا، هيك تكاسل. ليس أنه ينتظر قدوم من هو أفضل من الفقراء من المستحقين الموجودين الآن حتى يعطيها له، لا هيك من باب الكسل، لا، شو اليوم، بكرة أو بعد بكرة ببقى بطلعة، أو بعد أسبوع أو نحو ذلك. هذا يأسم بهذا، لأنه أخر الزكاة من غير عذر، أخر إخراجها بعدما وجبت وتمكن من الإخراج. كيف بيتمكن من الإخراج؟ عنده المال ويعرف المستحقين والمستحقون موجودون، ليسوا خارج البلد مثلا، مع ذلك يؤخر، هنا أثم عليه ذنب لا يجوز له. بعض الناس شو بيعملوا؟ بيقولوا بكرة بندفعها برمضان. ما تكون الزكاة وجبت في المحرم أو في صفر أو في ربيع، يقول أدفعها في رمضان، حرام عليه أن يؤخرها إلى رمضان، لا يجوز له من غير عذر، حرام. فلا يجوز لمن وجبت عليه قبل رمضان كشهر رجب أو شعبان مثلا أن يؤخر إلى رمضان. وليس رمضان موسما، وليس رمضان موسما لإخراج الزكاة، بل موسمها في الحولي، في الحولي، في الحولي وقت حولان الحول. المال الذي تخرج فيه الزكاة عند مرور السنة، الحول يعني السنة، إذا مرت السنة هذا وقت إخراجها، ليس وقت إخراجها رمضان على طول هيك، لا، مرور الحول، إذا مضى الحول فقد حان وقت إخراجها. والمال الذي هو ليس حوليا على حسب حاله يخرج، بعض الأشياء يجب أن يخرج الآن فورا لا ينتظر سنة لها، وبعض الأشياء ينتظر سنة، إذا مر سنة يجب أن يخرج الزكاة، إذا مرت السنة ولم يخرج وقع في الإثم، والذي يجب عليه أن يخرج الآن فلم يخرج صار يأخر لغير عذر وقع في الإثم أيضا. تأخير إخراج الزكاة عن وقتها بغير عذر حرام. وكذلك من معاصي اليد دفع ما لا يجزئ إخراجه ولو كان من هون بتشوفوا هالعجائب اللي بيعملوها في هذا الذي يسمونه شو، صندوق الزكاة، هيك بيسموه صندوق الزكاة، على زعمهم إذا كان واحد عليه زكاة يحول مبلغا من البال من المال إلى البنك، إلى رقم حساب في البنك. الله أكبر، وأين المال الذي هو الزكاة؟ مش المال اللي بالبنك ماله؟ ليس ماله، يه هو بيدفع مصرياته للبنك وبياخدوا هن مصاري من ذي من مين؟ على زعمهم يخرجونها زكاة، يخلط المال بيكون حلال يخلط بالحرام ثم يخرج زكاة ويؤخر غير تأخيره، كمان يخلط بغيره، بطل معروف. لو أعطاك إنسان مالا لتخرجه زكاة ليس لك أن تخلطه بغيره، ليس لك أن تخرج من مالك، هو وكلك أن تخرج هذا المال زكاة. لو أنه اتفق معك أن تخرج من مالك ثم أنت تدفع له ثم هو يدفع لك، يقول لك أخرج عني كذا زكاة ثم أنا أدفع لك بدله، هذا شيء آخر. أما أعطاك مالا لتدفعه زكاة أنت تأكله أو تضعه في شيء آخر ثم أنت تدفع من مال آخر الزكاة، هذا لا يجزئ، هذا لا يجزئ في شرع الله. هذا لو كان هيك فكيف إذا خلط بالحرام وأخر؟ الله يرحمنا، أمثال هؤلاء همهم الدنيا، كثير منهم جهال لا يعرفون أحكام الشرع. بعض العلماء من حوالي 600-500 سنة قال أكثر قضاة زماننا مثل حديث عهد بالإسلام، من 500 سنة قال أكثر قضاة زماننا مثل حديث عهد بالإسلام. إذن لو رأى ما نحن فيه هذا الزمن إيش كان يقول؟ الله يرحمنا. تفضل تفضل. تفضل. وكذلك من معاصي اليد دفع ما لا يجزئ إخراجه ولو كان أكثر قيمة من المجزئ. مثلا واحد وجب عليه أن يدفع زكاة شاتا خروف شاتا، فدفع جملا، قيمة الجمل أكثر أو الشات أكثر؟ الجمل. مع ذلك لا يصح، لأن الأمر ليس مربوطا بالقيمة، الأمر مربوط بما يجوز شرعا. الواجب عليه أن يدفع شاة فيدفع هذه الشاة، هو يريد أن يدفع جملا كمان للفقراء يتبرع به شأنه، لكن لا بد أن يدفع ما أوجب الله تعالى عليه. الله أوجب عليه أن يدفع الزكاة ذهبا، يجب أن يدفع الذهب. هو يريد أن يدفع فوق ذلك عملة يتبرع بها للفقراء شأنه، لكن العملة لا تقوم مقام الذهب. الله أوجب عليه أن يدفع الزكاة فضة، لا بد أن يدفعها فضة. هو يريد أن يدفع عملة للفقراء كمان ليدفع، من يمنعه؟ لكن تبرعا، ليس على أنها هي الزكاة، لأن الله تعالى يطاع على الوجه الذي هو أمر أن يطاع به. مش كل واحد بيطلع من عنده هيك بهواه شيئا ثم يقول أنا أطيع الله بهذا أنا أطيع الله بهذا. إنما يطاع ربنا عز وجل بما أمرنا أن نطيعه به. الزكاة التي أمر بها الله هي التي تدفع ولا يجزئ غيرها لو كانت قيمتها أكبر. بشو؟ بالجمل ما بيمشي الحال. حيث أوجب الله شاتا لا غير لا يجزئ إلا الشات، حيث أوجب الله الذهب لا غير لا يجزئ إلا الذهب، حيث أوجب الله الفضة لا غير لا يجزئ إلا الفضة، وهكذا. ويجوز إخراج القيمة عند الإمام أبي حنيفة وعليه عمل الناس اليوم، لكن في مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه يجوز أن يخرج الإنسان القيمة. وجب عليه 20 دينارا ذهبا من الزكاة فلم يخرجها ذهبا، إنما أخرج قيمتها من شيء آخر، يجوز في مذهب الإمام أبي حنيفة، يجوز بشروطه. وكذلك يحرم إعطاؤها من لا يستحقها كإعطائها للجمعيات التي تصرف الزكاة في غير مصارفها. كذلك حرام أن تدفع الزكاة لمن لا يخرجها لمن لا يستحقها، كما يحصل من كثير من الجمعيات، إذا أرادوا بناء مسجد يأخذون الزكاة من الناس، إذا أرادوا بناء سور للمقبرة يأخذون الزكاة من الناس، إذا أرادوا بناء مدرسة يأخذون الزكاة من الناس ليبنوا بها المدرسة، إذا أرادوا، هذا لا يجوز. بناء المسجد حسن لكن لا يبنى من مال الزكاة، بناء المدرسة حسن لكن لا يبنى من مال الزكاة، بناء المستشفى حسن لكن لا يبنى من مال الزكاة، وهكذا ما شابه ذلك من أمور الخير لا يجوز أن يدفع مال الزكاة فيها إلا فيما أخبر الله، فيما أذن الله أن يدفع فيه بس. ليس في كل وجوه الخير، إلا في وجوه الخير التي أذن الله أن يدفع فيها مال الزكاة، ليس كما يقول بعض الناس. واحد مرة شو قال؟ واحد بيطلع على التلفزيون كتير، عايش بقطر، مشان ما نسمي هلأ. مرة دعته إحدى الجمعيات، دعوه إلى أمريكا، جمعية في أمريكا دعوه إلى هناك ودفعوا له كل في السفر والإقامة. بعدين قالوا له هل يجوز أن نأخذ مال الزكاة من الناس لأجل أعمال هذه الجمعية؟ فقال هو كتب لهم فتوى بخطه، رأيتها بخطه، يقول فيها نعم يجوز أن تؤخذ الأموال الزكاة. شو عملها الجمعية مثلا؟ بيطلعوا رزنامات بيبيعوها للناس مثلا، بيطبعوا كتب بيبيعوها للناس مثلا، بيبنوا قاعة بيأجروها للناس. قال ليش؟ على زعمه، لأن هذا العمل الذي تقوم به هذه الجمعية من الجهاد الفكري، الجهاد بالفكر. قال والله تعالى قال وفي سبيل الله، فهذا من جملة الجهاد الفكري. لا إله إلا الله. من زمان أيام كان المماليك حكموا مصر وأجزاء من غيرها، وقتها كان المغول قد غزوا بلاد المسلمين. قال هيدي الجمعية تقاوم الغزو الفكري للكفار، هيك قال. أيام هؤلاء المماليك كان المغول قد غزوا بلاد الإسلام، وكانوا مش غزو فكري بسميه هو، كانوا أحيانا في الناحية الواحدة يقتلون أهل البلد كله، يقتلون كل أهل البلد، بحيث إن الناجين بعد ذلك يكونون أفرادا قليلين. بعد ما يمرقوا على البلد بيطلعوا هيك لمخبيين، كم واحد بيلتقوا هكذا، يبقى من أهل البلد كلهم أفراد قليلون بس. أحيانا كانوا يقتلون مثلا ألف إنسان، مليون إنسان قتلا، ثم ينتقلون إلى مكان آخر غير الحرق والهدم ونحو ذلك. ثم وصل هؤلاء المغول إلى بلاد الشام. السلطان كان مقره في مصر، يقول نحن نريد أن نحارب هؤلاء لنردهم عن بلاد المسلمين، فأنا سأأخذ من أموال التجار الذين يعني من أهل الثروة ما يكفي لأجل مواجهة هؤلاء المغول. كان يعيش في ذلك الوقت عنده رجل من العلماء يقال له عز الدين بن عبد السلام، فقيه شافعي. عز الدين بن عبد السلام قال ليس لك ذلك، شو بدك تمد إيدك على أموال الناس؟ قال له هذا الذهب والفضة وما شابه الذي في بيوتك وبيوت الأمراء الذين عندك، الذي أصلا أنتم أخذتموه من مال بيت المسلمين، هذا أولا، هذا كله يوضع في هذا الأمر، إن لم يكفي بعد ذلك ننظر إن كان يؤخذ من غيركم، أما أولا هذا كله يوضع في هذا الأمر. فوضعوه كما فعل، ونصر الله المسلمين وقتها. وجه الدليل أن عز الدين بن عبد السلام وغيره من العلماء، حتى الحكام الذين كانوا في ذلك الزمن مع ظلمهم ما قالوا نأخذ أموال الزكاة لأجل هذا، إنما أموال الزكاة لها مصارفها التي تصرف فيها، ومن أراد أن يفعل أشياء أخرى مما يحتاجه المسلمون فهذا يصرف له من بيت مال المسلمين ما يسده، إن لم يكن في بيت المال ما يسده وكانت من الضرورات يؤخذ من أموال الأغنياء ما يكفي لسد هذه الضرورات، ولا يؤخذ من أموال الزكاة ليدفع في هذا الأمر، إنما جعل ربنا تبارك وتعالى للزكاة مصارف مخصوصة لا يجوز أن تصرف الزكاة في غيرها. ثمانية أصناف الله تعالى بيّن في القرآن أن الزكاة تدفع إليهم، ومن جملة هذه الأصناف الثمانية المجاهدون المتطوعون الذين يغزون تطوعاً وليس عندهم ما يكفي للغزو للجهاد، فهؤلاء يعانون يعطون إعانة من مال الزكاة. لمثل هؤلاء تدفع الزكاة، وهذا معنى وفي سبيل الله. ليس معنى وفي سبيل الله كل مشروع خيري، كل مشروع خيري تدفع له الزكاة. يعني بناخذ الزكاة بنبني فيها مسجد يدخله الفقير والغني، ناخذ الزكاة بنبني فيها مستشفى يدخلها الفقير والغني، ما هيك؟ الزكاة معناها شو؟ يعني أن تزكي، أن تزكي معناها أن تخرج مقدارا من مالك الله بينه في شرعه، فتملكه لأصناف بينهم ربنا تبارك وتعالى. أما المسجد لمين التمليك؟ مين عم تملك؟ أليس كذلك؟ لو كان يجوز دفع الزكاة في كل عمل خيري لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم فتدفع لفقرائهم؟ لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب؟ إنما في الشرع إذا جاء في سبيل الله معناه الجهاد. أي موضع في النصوص الشرعية جاء في سبيل الله معناه الجهاد، إلا إذا كان هناك دليل يدل على أن المراد شيء آخر، إلا إذا كان هناك قرينة تدل على أن المراد شيء آخر، وإلا فمعنى في سبيل الله يعني الجهاد. وهكذا في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وفي سبيل الله معناه للمجاهدين المتطوعين، لأنه لا يوجد شيء قرينة يدل على أن المراد بسبيل الله هنا شيء آخر غير الجهاد. كل موضع جاء في الشرع في سبيل الله معناه الجهاد، إلا أن يكون هناك دليل يدل على خلاف ذلك. واضح؟ لا، هو قلنا إذا لم يكن عنده ما يكفي يعطى ما يعان به. وغير المتطوع لا يعطى، بس المتطوع. هذا نأتي إن شاء الله نذكر تفاصيله فيما بعد. امضي. في ناس صيادين أموال بالجيوب لا يبالون، حتى يصطادوا مال الناس لا يبالون، يأخذون الزكوات وغيرها ليصرفوها في غير مصارفها. واحد شو كان يقول؟ شيخ بلفي أعرفه، كان يقول أنا أي مشروع أجمع له مالا، نسيت قديه كان يقول، 10% أو 20% هو لإلي. يعني لأنه هو عم يتعب أنه شو ما بيجمع لأي مشروع، نسيت قديه كان يقول 10% أو 20% هو لإلي، أنه هو بيتته بينه وبين حاله هيدي. وأما إن وكل المزكي جمعية يثق بأنها تصرف الزكاة في مصارفها كان ذلك جائزا. أما الشيخ عبد الله رحمة الله عليه أعطى واحدا مرة مالا نصف ليرة أظن ليشتري له شيئا، ما وجد، رجع انخلطوا يعني معه نص وهي نص، فما عاد يعرف أي هي النص ليرة اللي هو بالأصل أعطاه، ما رضي أن يأخذ الشيخ منه، مع أنه هو بيرضى، يعني لو كانت لإله بيرضى، ما رضي، خلاص فرق. رحمة الله عليه. وأما إن وكل المزكي جمعية يثق بأنها تصرف الزكاة في مصارفها كان ذلك جائزا. نعم، أما لو وكل جمعية يعرف أنها لا تدفع المال إلا في الزكاة إلا في مصارفها هذا يجوز، ما فيه كلام. إنما كلامنا عن مين؟ عن الذين يدفعونها في غير مصارفها، هؤلاء لا يوكلون. أما إن وكلت من يدفعها في مصارفها فلا بأس بذلك. قال المؤلف رحمه الله: ومنع الأجير أجرته. الشرح أن من معاصي اليد التي هي من الكبائر ترك إعطاء الأجير أجرته. يستوفي منه العمل ولا يعطيه الأجرة، وكثير من الناس يفعلون هذا. ما مارق معكم؟ شو بيقول؟ بيقول حتى يبقى رابطه، بركي بدي شغلة تانية منه، يبقى إلي إلو عندي مال، يبقى رابطه. الله يرحمنا. الذي يفكر في الآخرة ويفكر في الموت ويخاف الله تعالى ويتقيه لا يفعل هذا. وقد صح الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. الحديث القدسي يعني قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى. كل حديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يقال له حديث قدسي. وقد صح الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي العهد ثم غدر. من كان الله خصمه يكون رابحا أو خاسرا؟ لا شك، لا شك. امضي. ورجل باع حر. أعد لو سمحت. رجل أول واحد. رجل أعطى بي العهد ثم نعم امضي. قال: رجل أعطى بي العهد ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رجل أعطى بي العهد ثم غدر، أمن إنسانا ثم غدر به فقتله مثلا. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، واحد حر باعه على أنه عبد فأكل ثمنه. من زمان مذكرين، ويمكن هالأيام بعض من أهل هالأيام شبيبات ما سمعوا هالشي، أما الكبار ما كان تسمعوا يجي يقولوا ستك أو أمك أو نحو ذلك، تجي النورية بتخطفك هلأ ما سامعينا، بعدهم بيقولوا أقل. ليش؟ لأنه كانوا يخطفون الصغير ثم يبيعونه حتى يأكلوا ثمنه، يبيعونه بعيدا عن بلده يضيع خبره، يشتريه واحد منهم على فيبيعه على أنه عبد خلاص. الله أعوذ بالله. هذا مما حرم الله، هذا من الكبائر والعياذ بالله تعالى. والأمر الثالث أن يستأجر أجيرا فيستوفي منه العمل ثم لا يدفع له أجرته، من غير أن يدفع له أجرته. هذا قلنا معناه أمنه. الآن يذكر. نعم. رواه البخاري. نعم. ومعنى خصمته أنه مغلوب لا حجة له. نعم. ومعنى أعطى بي العهد ثم غدر. ومن كنت خصمه خصمته، يعني يكون مغلوبا لا يكون له حجة. من أين يكون له حجة؟ ومعنى أعطى بي العهد ثم غدر، أعطى العهد باسمي ثم غدر كالذي يبايع إماما ثم يتمرد عليه. أعطى العهد على الوجه الذي أذن به شرع الله تعالى ثم غدر بمن أعطاه العهد، مثل الذي يبايع إماما خليفة انعقدت له البيعة، يبايعه ثم يخرج عليه يغدر به، كالذين غدروا بسيدنا علي رضي الله عنه. كالذين غدروا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من الخوارج وغيرهم بعد أن بايعه المهاجرون والأنصار في المدينة. والأنصار بعد أن بايعه المهاجرون والأنصار في المدينة. الذين بايعوا أبا بكر والذين بايعوا أبا بكر بايعوا عليا. من ثبتت البيعة لأبي بكر بمبايعتهم له هم الذين بايعوا عليا، كما كان يحرم الخروج على أبي بكر بعدما بويع، كذلك كان يحرم الخروج على علي بعدما بويع. لكن بعض الناس بسبب مرض في القلب خرجوا على علي وثبتوا في قتاله رضي الله عنه. أما طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم فقد تابوا مما فعلوا، فلا يطعن فيهم، لا يتخذ الطعن فيهم عادة، بل هؤلاء عند الله لهم منزلة عالية. طلحة ما كان يريد القتال، الزبير ما كان يريد القتال، خرجوا على علي وأخطأوا في ذلك، ووقفوا في المعسكر المضاد لعلي وأخطأوا في ذلك. لكن الزبير قبل القتال سيدنا علي قال له: أكلمك؟ قال: نعم. قال: تذكر يوم كنا أنا وأنت والرسول عليه الصلاة والسلام فقال لك: ألا تحب عليا؟ فقلت له: ما لي لا أحبه يا رسول الله، وهو ابن عمتي وابن خالتي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إنك ستقاتله، أما إنك لتقاتلنه وأنت ظالم له. فقال الزبير: نسيت، الآن تذكرت، وذهب تائبا. لحقه واحد فقتله بعدما كان ترك، ما حضر ما قاتل بعدما قال له علي هذا، قال: كنت ناسيا، تذكرت، الآن ذكرتني. وذهب تائبا رضي الله عنه، لأن الله شاء له السعادة. الزبير من العشرة المبشرين بالجنة، فالله تعالى شاء له أن لا يموت إلا على حالة التوبة من مثل هذا الذنب. بعدما ذهب خارج أرض المعركة واحد خبيث لحقه فطعنه بالرمح قتله. لما عرف سيدنا علي قال: بشر قاتل ابن صفية بالنار، صفية أم الزبير، قال: بشر قاتل ابن صفية بالنار، معناه قتله حيث لا يجوز قتله. طلحة أيضا بعدما سيدنا علي ذكره بحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: تذكر حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فهذا مولاه؟ قال طلحة: أنا أترك. أراد الذهاب، واحد من الذين كانوا في ذلك الجيش الذين كانوا معه، ليس من جيش علي، لما رآه ذاهبا رماه بسهم فقتله، اسمه مروان بن الحكم. كان في قلبه غل على طلحة، يكره طلحة، لما وجده ذاهبا رماه بسهم فقتله. قبل أن يموت طلحة وهو في الأرض مر به واحد من عسكر جيش علي، قال له طلحة: أنت من عسكر من؟ قال: عسكر أمير المؤمنين. قال: مد يدك أجدد البيعة لعلي، أبايعك عنه يعني. فمد يده فمات بعد أن جدد البيعة. لما عرف سيدنا علي بذلك قال الله أكبر، أبى الله أن يموت طلحة إلا وبيعته في عنقي، مات تائبا. وعائشة قصدت من خروجها رضي الله عنها الإصلاح، وما كان لها أن تخرج. ليه؟ لأنها خرجت بغير رضا أمير المؤمنين، خرجت بغير رضا أمير المؤمنين، لكن هي كان قصدها إيش؟ الإصلاح بين الفريقين. قالت لا تقاتلوا ما استمعوا إليها، وكان خروجها خطأ، ما كان لها ذلك، لكن خرجت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حذرها من ذلك. مرة قال لنسائه، حذر نساءه من أن تكون إحداهن أن تخرج مثل هذا الخروج، ثم قال لعائشة، وهذا من جملة معجزاته عليه الصلاة والسلام، يا حميراء إياك أن تكونيها، لا تكوني أنت التي تخرج هذا الخروج. لكن ما قدر الله لا بد أن يحصل. خرجت عائشة ثم قالت لا تقاتلوا ما سمعوا، ما أطاعوها. بعد ذلك كانت تبكي ندما على خروجها هذا، من كثرة بكائها الدمع صار له مجرى في حفرة، حفر الدمع في خدها، صار له مجرى في خدها من كثرة ما بكت ندما على خروجها ذلك. فطلحة والزبير وعائشة من أهل الفضل، ولا يعابون ولا يذمون، بل هم من أهل الجنة، ممن مرتبتهم عالية، ممن يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من ثبت في محاربة علي ومات على ذلك ولم يتب، فهذا والعياذ بالله مات على حالة سيئة تشبه حال الجاهليين. الله تعالى يعصمنا من مثل ذلك.